وهو دهوان مع النبي وأزواجه، وذلك للشيخ أبي إسحاق الحواني والآن مع شيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب النكاح في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها: فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم أزل حريصا، وأنا عندما أسرد يعني هذا الحديث فقد أضيف إليه بعض ألفاظ من طرق أخرى في خارج البخاري. قال ابن عباس: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت، فقضى حاجته فطببت عليه وضوءه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فكان إذا نزل أتاني بخبر الوحي وما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلت فعلت مثل ذلك. وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. فجاءني صاحبي عشاء ذات يوم وطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ وفي رواية: أنائم هو؟ قال: فخرجت أجرجر إزاري، فقلت: أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. نسيت أن أذكر قبل هذا المقطع، قال عمر رضي الله عنه: فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ لم تنكر أن أراجعك؟ وهذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح. قال عمر: فأفزعني ذلك، ونزلت إلى حفصة فقلت: أي بنيتي، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. فقال لها: وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله تهلكي؟ لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكثريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاءني صاحبي عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ فخرجت فقلت: أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نكاءه. فقال عمر: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. قال: فجمعت علي ردائي ونزلت، فدخلت على حفصة فهي فإذا هي قاعدة تبكي، فقلت لها: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. فذهب عمر إلى المسجد، فلما دخل المسجد إذا رهط عند المنبر يبكي بعضهم. قال: فذهبت إلى باب المشربة، وكان على الباب رباح وهو غلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال عمر: فذهبت فجلست عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فذهبت فجلست عند المنبر فغلبني ما أجد. قال: فقلت للغلام: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج ثم قال: ذكرتك له، فصمت. فهممت بالانصراف، فبينما أنا عند الباب إذ ناداني الغلام فقال: قد أذن لك. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه، فأردت أن أستأنف، فقلت: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساءهم. يرجى إخوة تقدموا ويفتحوا المكان لإخواننا، افتحوا ويفتح الله لكم. فقال: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم تبسمة أخرى فجلس. وأدار عمر النظر في بيته عليه الصلاة والسلام، قال: فلم أر شيئا يرد البصر أي يملأ العين غير أهبة ثلاث، أهب جمع إهاب هو الجلد. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وكان متكئا فجلس. وقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، تقول عائشة: فدخل علي من 29 أعدها عدا. فلما دخل قلت: يا رسول الله، قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فدخلت علينا من 29. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29. قالت عائشة: فكان ذلك الشهر 29. هذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد، أظهرها ما سنشوفه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لازلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وللبخاري أيضا قال ابن عباس: ظللت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صرت قلوبكما فتمنعني هيبته. فقال ذلك لعمر، فقال له عمر: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني. قال ابن عباس: حتى حج وحججت وعدل وعدلت، يعني هم راجعون في الطريق، قضى عمر بن الخطاب حاجته فتبعه ابن عباس بالإداوة، أي بما يشبه الإبريق. فقضى عمر حاجته وهو يصب عليه الماء، سأله هذا السؤال. وفي هذا دليل على استحباب أن يتلطف طالب العلم بشيخه، وأن يتحرى مواضع خلو باله فيسأله، فإن كثرة سؤال الشيخ لا سيما وهو متضجر يزعجه. وقد كان هذا مذهبا لبعض الطلبة المجدين كأمثال ابن حبان رحمه الله، فقد كان يصحب شيخه ابن خزيمة رحمه الله لا يتركه سفرا ولا حضرا، فكان يكثر السؤال. فأكثر عليه ذات مرة في سفر من السؤال، فقال له ابن خزيمة: تنحى عني يا بارد. فكتبها ابن حبان، فقيل له: أتكتبها ولا فائدة فيها؟ قال: لا أدع لفظا يخرج من الشيخ إلا كتبته. فالصواب في هذا أن الإنسان يقبل، أن الإنسان يقبل على شيخه في وقت فراغه ونشاطه وخلو باله. وقد كان طلبة الحديث يزعجون كثيرا من مشايخهم، وأشهر من أزعجوه في ذلك هو الإمام سليمان بن مهران الملقب بالأعمش، واستعمل معهم الشدة كثيرا، حتى ذكر الخطيب رحمه الله في كتاب شرف أصحاب الحديث أن الأعمش ربى لهم كلبا، فكان إذا سمع وقع نعالهم خارج البيت أطلق عليهم الكلب. ولك تخيل بقى من يجري أمام الكلب من أمثال شعبة وأمثال هؤلاء الكبار، عبد الله بن إدريس. فما أن يدخل الكلب إلى الدار حتى يرجعون مرة أخرى فيطلق عليهم الكلب، وهكذا كان يحول بينه وبينهم هذا الكلب. فجاءوا ذات يوم، كل مرة لا يملون، فجاءوا ذات مرة وهم يعني يتوجسون أن يخرج عليهم الكلب، وإذا هم يقتربون شيئا فشيئا ولم يخرج الكلب، فهجموا على الدار ودخلوا عليه، فلما رآهم بكى. فقالوا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو إيه؟ اللي هو الكلب. وكان الأعمش يكره أن يقعد بجنبه أحد في أثناء الدرس، فجاء رجل من الغرباء ولا يدري بمذهب الأعمش في ذلك، فجلس بجانب الأعمش فأحس به فتركه. فكلما قال: حدثنا، بصق عليه فلان، بصق عليه، والرجل ساكت وهم يسكتونه حتى قضى الأعمش درسه. ويذكر أيضا الخطيب في هذا الكتاب أخبارا أخرى كثيرة عن الأعمش، أنه كان يستعمل الشدة، وكان إذا غضب عليهم يقول: شر أناس على ظهر الأرض، لأنهم كانوا يزعجونه إزعاجا شديدا. فأنت أيها الطالب النابغ، إذا أردت أن تستفيد فإن القلوب إذا يعني كلت عمية، يعني إذا يعني دخلت على شيخك وهو كليل، اعلم أن الفوائد لا تستل إلا بصفاء الذهن، لا تستل الفوائد إلا بالصفاء الذهن. فأنت يعني عليك بالرفق، لأن هذا الإرهاق يحرمك خيرا كثيرا، لا سيما إذا كنت إذا انضاف إلى جدك ونشاطك ونهمك أنك تكثر من مماراة شيخك، لا تماري شيخك. فقد قال الزهري رحمه الله: لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. أبو سلمة كان يعني شديد يعني المماراة، فكل ما ابن عباس يتكلم في كلمة لا يكاد يسلم له، يناقشه ويعارضه ويظهر معارضات وإلزامات. فمن كثرة ما كان يماري ابن عباس زهد ابن عباس في إفادته وفي مجالسته. لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. بخلاف ابن جريج لازم عطاء ابن أبي رباح 20 سنة وقال: قد استخرجت ما عند عطاء بالنصف. 20 سنة ما تضجر منه عطاء ابن أبي رباح، لما كان يعطيه. لماذا؟ لأنه كان يترقب خلواته، فإذا رآه يعني صافيا، إذا رآه مقبلا سأله. فكذلك فعل ابن عباس رضي الله عنه، ظل سنة يهاب أن يسأل عمر بن الخطاب حتى انتهز فرصة أنه وحده معه وقد قضى حاجته وهو يخدمه، فبادر بهذا السؤال وقدم بين يدي السؤال بهيبته إياه، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا كان عندك شيء، إذا كان عندي علم فسلني. فقال له: من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال له عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. وإنما تعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ابن عباس لما كان لابن عباس من فضل بحث عن التفسير وعن التأويل، فعجب عمر أن يخفى عليه مثل هذا الموضع مع شهرته، لا سيما وكان عمر حسن الرأي في ابن عباس وفي عقله الكبير برغم صغر سنه. حتى روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فغضب أحدهم، وهذا الأحد هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقال: عبد الرحمن، لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، أي في مثل سنه؟ قال: فسمعها عمر فأضمرها، أي أسرها، حتى كان يوم فطرح عليهم سؤالا في حضور ابن عباس، قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ ما تقول يا فلان؟ قال: هذا أمر من الله عز وجل، أنه إذا جاء نصر الله والفتح فأمره أن يستغفر. ما قال شيئا، فسر الماء بعد الجهد بالماء. وأنت يا فلان ما تقول؟ قال: أقول فيها ما قال أخي. وأنت يا فلان ما قال أخي؟ قال ابن عباس: فعلمت أنه يريد أن يريهم قدري. فقال: وأنت ما تقول يا ابن عباس؟ أتقول بقولهم؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول؟ قلت: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إعلام بأجله، لأنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فما بقاؤك إذن؟ تمت الرسالة وكمل الدين وتمت النعمة. فهذا إشعار بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: والله يا ابن أخي، ما أعلم منها غير ما تقول. فيعني بلغت منزلة ابن عباس أن عمر يدخله مع أشياخ بدر، وكان يضرب بأشياخ بدر المثل في رجاحة العقل وفي دقة النظر، حتى قال أبو حسين وهو أحد التابعين منكرا على الذين يتسرعون في الفتوى، قال إنكم لتفتون في المسألة التي لو عرضت على عمر لعرضها على أشياخ بدر. يعني لا يعني يجرؤ عمر مع جلالته ورجاحة عقله أن يفتي حتى يشرك معه أشياخ بدر وأنتم تتسرعون في هذه الفتية. الشاهد أن عمر تعجب بسبب أن ابن عباس كان مختصا بعلم التفسير استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهناك احتمال آخر أن يكون ابن عباس يعلم القصة مجملة فأراد أن يعلم تفصيلها، وهناك احتمال آخر وهو أن ابن عباس سمع القصة بنزول فأحب أن يسمعها بعلوم، يعني سمعها ما ممكن يكون سمعها من رجل عن رجل فأراد أن يعلو بهذه القصة فطلب ذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وعجبا لك ابن عباس إنهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوع. قال كنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار فكان ينزل يوما وأنزل يوما. وهذا يدلك على أنهم لم يكونوا يتفرغون لطلب العلم، بل كان العلماء المشاهير لا يتفرغون أيضا لطلب العلم، بل كانوا يجمعون إلى ما بين التجارة وما بين طلب العلم. ومن أشهر يعني هؤلاء الذين عقدت عليهم الخناصر في التجارة وفي العلم وفي الجهاد هو الإمام ذو الفضائل عبد الله بن المبارك. تعرفين عبد الله بن المبارك هذا الرجل لو قرأتم سيرته لأحببتموه غاية الحب. كان نتيجة واحدة عبد الله، كان تاجرا وكان ينفق على أشرف أو ينفق على أعظم ستة من علماء عصره وكلهم من مشايخه، كان ينفق على السفيانين والحمادين وابن علية والفضيل بن عيينة، كان ينفق على سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض واسماعيل بن علي، وكان يقول لولا هؤلاء ما اتجر، انما تاجر لاجل هؤلاء. وكان شديد السخاء، كان يحج عاما ويغزو عاما، حتى انه ذات مرة جاء إليه رجل متسول فأعطاه 10 دراهم، فقيل له إن هذا رجل معه مال كثير، هذا رجل يأكل المشوي، همت إليه رجل بهذه المقال إن هذا رجل يعني معه فلوس كثيرة وهؤلاء متسولون وهؤلاء يأخذون فلوس ويكنزونها وهم أغنى منا جميعا، يعني إذا ذهبت إلى البيت تجد شوية فلوس فأنت تعطي هؤلاء، إنه يأكل المشوي، يعني هذا ليس الفقير يأكل المشوي اللحوم يعني. فقال ابن المبارك الله يعني بالله بيأكل ما بيأكل مشوي؟ قال نعم. قال هذا إذن لا يكفيه 10 دراهم، ده بقى يلزمه 100 درهم، لأن إنه 10 دراهم يدوب يأكل فول، لكن هذا الرجل طالما إنه متعود على أكل المشوي يوم يعطيه 100 درهم. شوف انظر إلى فقه الرجل ليه، لأن العبرة أن يخرج المال من يدك، ليست العبرة أن يقع في موقعه أم لا، لا هذه مسألة وهذه مسألة، إنما يطاوع المرء شحه ويريد شماعة لكي يعلق عليها داعي الشح فيقول هؤلاء الناس يعني ليسوا بأهل، هؤلاء الناس غير مستحقين، هؤلاء الناس معهم أموال وأنا لو وجدت مستحقا لأعطيه، فأنت ما يضرك، هب أنك أعطيته وهو غير مستحق أنت ما يضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل لأتصدقن الليلة بصدق، فخرج بالليل فوجد امرأة فوضعت صدقة في يدها، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل الحمد لله على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق. فقال الرجل الحمد لله على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني. لماذا أعاد الصدقة ثلاث مرات؟ لأنه في كل مرة يرى أنها لم تقع في موقعها الذي يريد، هو يريد أن يوقعها في يد مستحق لها، فوقعت في يد زانية فلعلها تستعين بهذا المال على الزنا، ووقعت مرة ثانية في يد سارق، يعني هذا بدلا من أن تقطع يده لذا هذا أخذ ماله، ووقعت في المرة الثالثة في يد رجل غني غير محتاج. يعني فهي في المرات الثلاثة وقعت في غير موقعها الذي أراد هو. فجاءه ملك في صورة رجل فقال له أما صدقتك فقبلت. هو ده المطلوب، أما صدقتك فقبلت، المهم تخرج منك، تخرج إلى أي مكان لا يضرك إذا ابتغيت بها وجه الله عز وجل. وأما الزانية فلعلها تستعد، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. فنحن نستدل بهذا الحديث على أن الصدقة على أهل المعاصي مع تتبعهم ورعايتهم أفضل من إعطاء الصدقة أحيانا لبعض الملتزمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي العطاء لرجال ويدع من هم أحب إليه منهم، يقول أكلهم إلى إيمانهم. الرجل الملتزم إذا لم تعطه ما يكفر ولا يفسق ولا يترك التزامه، بل يصبر على الجوع والعطش، بخلاف رجل حديث عهد الإسلام إذا أعطيته التزم، ثم يحسن إسلامه بعد ذلك. المؤلفة قلوبه، سهم المؤلفة قلوبهم تخلص منه كثير من الصحابة الذين تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم بالمال بعدما حسن إسلامهم. فكان عبد الله بن المبارك رحمه الله يتعامل بهذه العقلية، لأنه إمام فقيه محدث، فكان يجمع بين التجارة والمال. وانظر إلى دواوين الإسلام، لا تكاد ترى بابا يخلو أو فصلا يخلو من ذكر عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فكان العلماء لا يتفرغون، وكان أبو حنيفة كان تاجرا، وكذلك يعني الإمام الشافعي رحمه الله كانت له تجارة لطيفة صغيرة. المقصود أن طالب علم ليس من شرطه أن يتفرغ، بل قد يجمع ما بين العمل وما بين التجارة، لكنها تحتاج إلى همة عالية، تحتاج إلى همة عالية. يعني ابن أبي داود اللي هو عبد الله ابن أبي داود السجستاني صاحب السنة قال رحلت إلى أبي سعيد الأشج فاشتريت 30 مدا ثاقلة، 30 مد فول، فكان كل يوم يأكل 4 فلات أو 5 فلات. يعني شوف سندوتش فول، إحنا بنحط فيه نص كيلو فول في سندوتش الفول ونأكله في لمح البصر. ده اشترى 30 مدا باقلة، فكل يوم يأكله 4 فلات. قال فما نفذت الباقلة حتى كنت قد كتبت عن أبي سعيد الأشج 30,000 حديث. يعني شوف 30 مد باقلة في مقابل 30,000 حديث. وكان معه الخبز اليابس اللي هو لو ضربته في حيطة يرجع يعوره. ده بقى كان عشان يلينه، كان يذهب إلى الفرات ويضع الخبز في الفرات حتى يلين ويأكله. وكان يعني مقدار أكلته في اليوم الواحد عبارة عن 4 فلات مع رغيف واحد بدون كامل، يعني بدون غموس. وواصلوا هؤلاء الأئمة الكبار الجد والرحلة في طلب العلم. المقصود الهمة، الهمة، يعني قل أن تجد الآن رجلا يجمع بين التجارة وبين العلم أصلا، يعني إما هذه وإما ذاك. وإنما البكاء كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، إنما البكاء على خساسة الهمم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزل يوما إلى تجارته فيصلحها، وإلى معاشه فيعني ينظر فيه، وينزل يوما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه طريقة جيدة حتى يحفظ عمر العلم فلا يفوته شيء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: كنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار، فكان ينزل يوما فإذا نزل أتى بخبر الوحي وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا نزلت فعلت بالسجد. قال: وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. وهذا هو الفرق بين أهل المدينة وأهل البداوة. أهل القرى عندهم خشونة شديدة في معاملة النساء، المرأة في عند البدوي وفي القرى مهمتها الخدمة والخلف فقط. إنما بقى المحاورات، وإنما بقى اللطف، وهذه الأشياء والمعاشرة بالمعروف، هذه ليست عند هؤلاء. حتى أن عمر الخطاب في هذا الحديث في طريق آخر يقول: فصخبت علي امرأتي فراجعتني. مجرد إنها تراجعه اعتبره صخبا. قال: فتناولت خضيبا فضربته. فقالت: أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ وانت لسه عايش في الأحلام بتاع الزمان، لسه فاكر إن احنا في مكة؟ أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ لم تنكر أن أراجعك؟ وهؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح. يعني كأنها تقول: لك فيه أسوة ولي فيهم أسوة، هم بيهجروا أنا ما هجرتك إنما راجعك فقط، فأنت تنكر علي أن أراجعك؟ فأنت ائتسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا سأتسي بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه القوة ويعني البيئة نفسها لها دخل في المسألة دي، البيئة لها دخل في تنمية طباع الرجل. يعني تجد مثل الرجل البدوي صوته عالي جدا، إنما الرجل الحضري اللي ساكن في المدينة يتكلم همسة. طب ليه؟ لأن البدوي عايش في أرض براح، عنده 1000 فدان 2000 فدان، وعادة ابنه أو خادمه يكون في آخر الأرض وهو يريد أن يناديه فيصرخ عليه، بخلاف المدينة البيوت بجانب بعضها دوك بين البيت والبيت نص طوبة جدار جدار، يعني لو واحد بس يعني رفع صوته قليلا يمكن للجار أن يسمعه بسبب تناسق الايه تناسق البيوت. فكل انسان وليد بيئته، والبيئه تؤثر في الانسان، ولا ينكر المرء ان البيئه تؤثر فيه، لحتى المركوب يؤثر في صاحبه، مش المركوب يعني الحذاء، لا، ما يركبه الانسان يؤثر في صاحبه. وهذا ودليل هذا من السنه، الرسول عليه الصلاه والسلام قال: الكبر والبطر في أهل الخير، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الخيل من طبعها أنها فيها نوع من الكبر، خيل، والإنسان لما يركب الخيل يشعر بأنه كده في أبهة، وكانت هي هذه علامة العظماء آنذاك، كما في حديث أم زرع، حديث الجميل. قالت أم زرع وهي تصف زوجها الثاني، هي طبعا أبو زرع طلقها، لقي امرأة لا معها ولدين لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سري من سرات الناس وأشرافهم، ركب شري الشري وأجود أنواع الفرس، وأخذ خطية، الخط بلد كانت في البحرين، وكانت السهام تجلب من الهند إلى البحرين ثم توزع على جزيرة العرب، فنسبت السهام إلى الخط اللي هي البلد اللي في البحرين التي توزع هذه السهام، وأخذ خطية الخط والرمح، يعني بقى راكب فرس وعشان يكمل بقى ايه القبهة حاطط بقى الرمح تحت باطه وهو راكب، وأخذ خطية. فهذا الكبر الذي هو في الفرس يوم ينتقل إلى صاحبه. وأنت تلاحظ هذا في أي إنسان بيركب سيارة فارهة، لو راكب مثلا سيارة، عندنا مثلا أحدث نوع من أنواع السيارات المرسيدس نزل في مصر هذا العام، ثمنه 1,700,000 جنيه، يعني حوالي 2,000,000 درهم ثمن سيارة، وهي سيارة مرسيدس ضد الرصاص مصفحة يعني، وأول من أدخلتها في مصر راقصة. عشان كده السيارة دي بكل أسف يعني اسمها في أجنسات السيارات اسمها الفاجرة. نشوف عندنا مصر أصحاب العقول الدراكة اللي بيمخخوا يعملوا انتفاخ شربات. فالمرسيدس له يعني أسماء كثيرة، الخنزيرة والتمساح والشبح والزلمكة والبودرة. البودرة دي نسبة إلى تجار الهيروين، لأن في السيارات كان نوع حديث لا يستطيع أن يشتري إلا تجار هيروين فقط لأنه غالي جدا جدا. والشبح تبركا بالشبح الأمريكي في حرب الخليج، طيار الشبح، وهكذا كل موديل يسموه بإيه؟ باسم، اسم من؟ اسم الذي جلبه. فالعربية البودرة لأن تجار الهيروين الذين جلبوه، يبقى الفجرة لأن امرأة راقصة فاجرة هي التي جلبتها، والله المستعان. فلما الإنسان يركب سيارة فارهة مثل هذه السيارة يحس إنه هو حينفجر من كبر. حدثني بعض أصحابنا من مكان يركب يعني هذه السيارات، وبعدين بدلها لما التزم يعني، فرى إن في إسراف إنه يركب هذه السيارة فارهة، واشترى سيارة أقل منها. بيحكي لي يعني لما سمع مني هذه المعلومة يقول أنا أصدق الذي تقول، لأن أنا كنت لما كنت أقود السيارة في الطريق وفي سيارة أمامي يقعد يديله أنوار ويديله كلكسات شعفيه، بقول إذا لم يوسع لي في الحال يبيالي أضربه بالرصاص وانظر اليه باحتقار. انت عربيه فيت ولا عربيه تويوتا مش عارف عموعه، وده حمل الطريق وماشي قدامي مش عارف ايه، ويكاد يضربه بالرصاص. ليه؟ لانه تصور ان انتقل اليه ثمن السياره، انتقل اليه ثمن السياره. ويقول يعني لما كنت انزل كده مثلا عندي فكهاني ولا حاجه، انزل كده وانا فارد كتافي، وبعدين اقفل باب العربيه كده بايدي بارمانه كده، وينزل بقى ايه ماشي يعني تقولش مثلا دراكولا نازل يعني للبياع. طبعا بقوله الفكهاني كان بيضحك علي، يعني مثلا لو كيلو الموز مثلا ب3 جنيه يقول ب17 جنيه بس يا بيه، ما هو انا شايف نازل من عربيه شكلها ايه، ف17 جنيه دي يعني اعتبر ايه يعني، ده لو ولد مسح له الازاز كده بفوطه يقول له خد يا ابني الفكه دي 20 جنيه ولا حاجه مثلا. فبقول كنت ادفع هذا وانا عارف انه يضحك علي، ومع ذلك ما استطيع. ليه؟ لانه الرجل لبس ثوب اخر. وبعدين في دراسات للجماعة اللي بيدرسوا في علم النفس بيقولوا بهذا، لحتى وصل بهم الحال أن يقولوا إن أكل اللحوم من حيوان معين ممكن تكسبك بعض الصفات. يعني مثلا لو واحد فضل يأكل مثلا لحمة الفيل ممكن ينطح، يعني شوف لو كان يفضل كتير. الحمد لله الذي حرم علينا لحوم الحمر، كان بقى يرفض بقى وتبقى مشكلة كبيرة. فهذا لا ينكره أحد، يعني البيئة تؤثر في صاحبها. تجد الإنسان الذي يعيش في البدو عنده هذه الجلادة، تجده جلدا يقف في الشمس لساعات الطوال، لا يحس إطلاقا ولا يعني يدركه نصب ولا وصب ولا أي شيء من هذا. ليه؟ أخذ بعض طبائع البيئة. فكذلك بعض طبائع البيئة الصحراوية تنطبع على الخلق، فيكون الخلق صحراويا أيضا. مثلما قالت أول امرأة في حديث أم زرع، قالت زوجي لحم جمل غد على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقى. تصف زوجها أنه هو رجل جاف سيء الخلق. زوجي لحم جمل غد، عارفين لحوم الجمال عادة أكثر الناس يزهدون فيها، وما لا يأكلونها إلا كفتة. يعني ايه يعني ما اعرفش ياكل اللحمة الجمال كده، لازم يعملها كفتة عشان يضبطها ويخلص على كده. فمع زهد الناس في لحوم الجمال الجيدة، ده بقى لحم جمل غث يعني رديء، والكيلو ده الكيلو جرام من هذا اللحم الجمل الغث وضعوه على قمة جبال الهملاي. تشوف مع غثاثته انظر كيف وضعوه. فلا سهل فيرتقى، يعني يا ليت الجبل كان سهلا فنصعد ونتحمل المشقة عشان نجيب الكيلو ده. ولا سمين فينتقل، ويريد إذ الجبل وعر وشاق صعوده، إنه كان لحمة عليها الطالة يعني، ولا كان لحمة لها قيمة كنا نتحمل المشقة في سبيل جلبها. تشير إلى أنه في سوء خلقه كالجبل الوعر، يعني على بال ما ترضيه تحس بقى أنك أنت خلاص عايز تنام، تعب من كثر ما الجهد الذي بذلته في إرضاء هذا الإنسان. مش إنسان سهل، اول ما تقول له كلمتين خلاص يعني يقول لك خلاص يعني جزاك الله خيرا يعني كده ويبقى سهل معاك. لا، تأتي له بكل كلام وحيلة وساع، هذا لا يرضى ابدا، كأنك تتسلق جبلا وعرا. فهذه البيئة تؤثر. فأم القرى كان الرجال يعاملون النساء فيها معاملة قاسية، ليس للمرأة الا ان تلد ويعني تخدم الرجل. فلما رجع جاءوا إلى المدينة البلد الحضر والبلد المدنية، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فصفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وهذا من أدب عمر، لأن عمر معترض على هذا الخلق الجديد، فلم يقل فشرع نساؤنا يأخذن من قلة أدب نساء الأنصار، إنما قال يأخذن من أدب نساء الأنصار. وفي رواية قال يأخذن من أرب نساء الأنصار، والأرب هو العقل والصريح. قال: فصفبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فتناولت صديبا فضربتها، قالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح. قال: فأفزعني ذلك. هو ما فزع على أم سلمة، ولا فزع على عائشة ولا على جويرية، إنما فزع على ابنتك. وقال: أو تفعل حفصة ذلك؟ وهذا فيه دليل على يعني ضعف الوالد تجاه ولده، يعني ويعني حبه لسلامته. أول ما ذكرت مثلا ما يتذكر إلا حفصة ابنته. قال: أو تفعل حفصة ذلك؟ خابت وخسرت. ثم نزل إلى حفصة فقال لها: أي بنيتي، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. وفي هذا دليل على أن الهجر يكون ليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا باتت المرأة باتت، والبيات لا يكون إلا ليلا. إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب واحد يقول: افترض أنه دعاها إلى الفراش نهارا فهجرته، أتقع تحت الحديث؟ نقول: نعم، تقع تحت الحديث. طيب لماذا ذكر الليل؟ لأن الليل هو داعية الفعل وليس النهار، فالحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إذا باتت المرأة بالليل هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فليس مفهومه أنه يجوز لها أن تهجره بالنهار، فإن الحكم إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند جماعة العلماء. قال: أتهجر إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. قال لها: خبت وخسرت، وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكثريه وتليني ما بدا لك. هذا الجزء فقط هو الذي عناه الإمام البخاري بالترجمة. البخاري ترجم على الحديث بقوله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. فكذلك ينبغي للآباء الذين زوجوا بناتهم أن يسلكوا هذا الخلق القويم، إن هو لا يقوي ابنته على زوجها. والأيام دول، من الوفاء أن تتخلى عن خدمته، بل عليها أن تخدمه، وعلى أبيها، على أبي المرأة، أن يعينها على ذلك. فإن هذا من النبل ومن الوفاء لا يقويها. يعني مثلا بعض الإخوة كثيرا ما يشكو يقول يعني أنا هل يحق لي أن أقطع رحم زوجتي؟ يعني لا أسمح لها أن تزور أباها ولا أخاها ولا أمها ولا نحو ذلك. طب ليه يا أخي قطع الرحم لا يجوز؟ يقول كلما ذهبت إليهم رجعت يعني ناشزة عليه. حتى أني حضرت مثلا بعض المشاكل المرأة الحمقاء أم الزوجة بتقول لها طيب هو يعني فاكر أن أنت بايرة؟ لا طيب خليه طلقك وأنا هجوزك سيد سيده. طب سيد سيده ده يبقى سنه 90 سنة. هنشوف ال 60 ده يبقى رجل عجوز يعني ما بقي في الكرم إلا هنشوف ال 60 ده يبقى رجل عجوز يعني ما بقي في الكرم إلا الحطب وأنا جوزك سيد سيده. طب أنت ما هي المصلحة في ذلك؟ بدلا من أن تأمريها بالمعروف وتقول يا بنيتي يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر أثناء بنت يزيد فقال لها أي هذه أذات بعل أنت يعني أمتزوجة أنت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوف أي لا أقص في طاعته. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. فمكان الرجل عند المرأة مكان جليل وعظيم. المرأة الصالحة هي التي تستخدم زوجها تعتبره كالدرج تصعد به إلى الجنة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بما يجب عليه من نصح ابنته قال يا بنيتي لا تسأليه ولا تغضبيه ولا تستكثريه يعني لا تكثري من الطلبات وسليمي ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب منك أوضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. يشير إلى عائشة رضي الله عنها يقول لها لا تقلدي عائشة فعائشة يحتمل لها لأنها جميلة ولأنها حبيبة إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام فقد يحتمل لها ما تفعله لكن هو لا يحبك كحبها وأنت لست أجمل منها عنده فلذلك لا يحتمل لك مثلما يحتمل لها فلا تقلديها هي تجري في مضمار وأنت في مضمار آخر. وقد كان هذا الشيء معلوما عند كافة الصحابة القاصي والدان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها وكان يفضلها. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ائتمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. وهذا يدل على الصحابة كانوا يعلمون فكل ما الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الليلة ليلة عائشة كل واحد يريد أن يهدي هدية يوم يهديها للرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة حتى تجمع في بيت عائشة هدايا كثير. فبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى هذه الهدايا طبعا احنا نريد عايزين نقسم في هذه الهدايا لكنهم إيه لا يتكلمون مباشرة ولكن أرسلوا أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم مشية زي بالضبط. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف فلما رآها قال أهلا بابنتي فأدخلها فأجلسها على اللحاف فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. يعني عايزين يعدلوا يعني الهدايا المتسومة دي في البيت عايزين كل واحد ياخد نصيبه كل واحد تاخد نصيبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أي بنيتي أتحبينني؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. خلاص قضي الأمر. إذا هي فهمت القصة وفهمت الجواب إن هي يعني لا تراجعه كأنه يقول لها لا تراجعيني كذا. فكنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن. تظنين بقى الجواب. فذهبت إليهن فاطمة وقالت والله لا أراجعه فيها أبدا. فلم ييأسنا وأرسلنا أحب أزواجه إليه بعد عائشة وهي زينب رضي الله عنها. فدخلت جاءت زينب والوضع كما هو النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في لحافها. فقالت عائشة فجاءت زينب فتكلمت وجدعت، يعني تكلمت بكلام شديد. قالت فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل ينكر أن أنتصر، يعني بصت له كده وشافت ملامح وجهه لو هي ردت عليه عليها وقالت اللي في نفسها برضه هل يغضب عليها. شوف شوف الخلق، انظر إلى خلق النساء، تراعي زوجها حتى في هذه، مش تتكلم ولا تراعي شعور ولا تراعي إذا كان يغضب أو لا يغضب. تقول فنظرت إلى وجهه هل يكره أن أنتصر، يعني هذا يذكرني بالحديث الذي رواه البخاري عن أسماء قالت تزوجني الزبير ابن العوام وما له في الأرض شيء غير ناضح، وقطعة أرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. فكانت أسماء يعني تسوس الفرس تدق له النوى. احنا النساء عندنا بشوات أميرات، يعني شوف تدق النوى. طبعا عايز بقى الجامع الكريم ده هو يدق جوالا واحدا من النوى هيطلع كل واحد ايده فيها دم، النوى هذا تدق حتى يصير دقيق. كانت تدق النوى، وشوف بقى فم الفرس قد ايه، يعني اللقمة الواحدة للفرس بكيلو نوى، يعني هي ممكن تقعد تدق طول النهار 2 كيلو ياكلهم الفرس في 3 دقايق، وكان هي لازم ايه تأكل الفرس. فكانت تذهب على بعد ثلثي فرسخ، المسجد كلها ماشية على رجليها، تأتي بالنوى على رأسها وتدق النوى للفرس، وبعدين في وراها خبيز وراها غسيل وراها كل شيء. تقول ما له في الأرض غير ناضح، والأرض البعيدة. قالت فذهبت ذات يوم تأتي بالنوى فأبصرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الناقة بتاعته ومعه بعض أصحابه. قال فلما رآني أناق البعير ودعاني للركوب خلفه، وهو زوج اختها، ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر من مجموع الأدلة أنه كان محرما لنساء الأم. قالت أسماء فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت. زبير بن العوام كان رجلا غيورا جدا جدا جدا، يعني كان يعني شوف وكان قاسيا الزبير، يعني الزبير كان متزوج بامرأتين، تعرف لما كان يحب يضربهم يعني يكون ايه يربط ضفائرهم في بعض ويضرب. وكانت أسماء يعني لا تحسن تدافع عن نفسها كد ايه بتبقى منفخه كده. فتذهب لأبيها أبي بكر الصديق تشتكي الزبير، فكان يقول يا بنية ارجعي فإن الزبير رجل صالح. والله الجيل ده حق له أن يمكن، هذا الجيل الفريد حق له أن يمكن وتصير لهم دولة في 10 سنوات، ما حصلتش لإنس ولا جن. 10 سنوات دولة يكونها في 10 سنوات، لأن كانوا رجالا يعني دون صدق. فشوف أسماء تقول ذكرت الزبير وغيرته، حرص على شعور الزوج، إذا كان الزوج بيغضب من خلق معين لا ينبغي للمرأة الوفية المؤمنة أن تفعل ذلك وأن تكدر خاطر زوجها وتعكر صفو قلبه. قالت فاستحييت، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتركني. فلما رجعت البيت بتحكي للزبير بن عوام ما حدث، إنه دعاني خلفه ساعة واستحييت وذكرت غيرتك، فقال لها لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. وتعمل إيه؟ تحت وغيران على أي وجه، ركبت وراه وغيران جدا، مشيت برضه وغيران جدا. لكن انظر إلى المرأة، يعني برغم أن راحتها أن تركب خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تذكرت الزبير. فعائشة رضي الله عنها تقول يعني فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر. قالت فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني كما نقول إحنا في البلد كده ابن الوز عوام، يعني لها الحجة القوية مثل أبيها وحق لها أن تغلب مثل أبيها. وهذا يعني يدلك على مدى حب الرسول عليه الصلاة والسلام. وتنظر كمان لخلق النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه لم يغضب ولم يضرب هذه مرة وهذه مرة، لا كان عنده سعة صدر. والله الرسول عليه الصلاة والسلام أنت لما تتأمل في حال المتزوجين بامرأتين أو ثلاثة أو أربعة وحال الرسول صلى الله عليه وسلم تشعر أن في جانب من جانب العظمة أيضا في زواجه بتسعة. يعني أنت عارف يعني ما يعني تجد الرجل مثلا متزوج بامرأتين ماشي في الشارع يحرك شفاه تقول له مالك يا فلان أتسبح؟ يقول لا أنا أحوقن، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا أنا بتفرجع. ليه؟ هيجننوه. إذا أرضى واحدة لا سيما يعني كما قال الأعرابي تزوج بامرأتين كان بين جمرتين، تزوج بثلاثة كان بين ثلاث، تزوج بأربعة فهو في كل يوم في عرض. فتصور بقى الجمرة الكبرى والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى وهو لا يستطيع أن يرجم هذه الجمرات الثلاثة أبدا، ليه؟ منهم أولاد، من هذه أولاد ومن تلك أولاد وبتاع، فمكدرين عليه حياته. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج تسعة وعمل في الدنيا إيه؟ ماذا فعل في العالم وقد تزوج تسعة؟ لأنه كان واسع الحلم، كان واسع الحلم وكان يعامل النساء بنبل شديد عليه الصلاة والسلام. فيعني يظهر من هذا الحديث كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة رضي الله عنها وفعل معها ما لم يفعله مع أي امرأة. يعني الحديث المشهور عند أحمد وغيره لما قال عن عائشة قالت كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس تقدموا فتقدموا قال تعالي أسابقك. عايزك أنت تتخيل المسألة دي. طب في واحد بيعمل مع امرأته كده يقول لها تعالي أسابقك، ولا يعني حتى يهزر معاها ولا حتى يلين معها ولا بتاع. كثير من الناس يأنف ان هو يعمل سبق مع زوجته حتى في المزرعة التي لا يراه فيها احد. لكن انت تخيل بقى ضخامة الرسول صلى الله عليه وسلم وشموخه وهو بيجري امام بجانب عائشة رضي الله عنها الفتاة الصغيرة اللي هي كانت يعني سنها حوالي 12-13 سنة، يقول تعالي اسابقي. فقالت فسابقته فسبقته، قالت فتركني حتى نسيت، نسيت بقى حكاية السباق دي، وحملت اللحم يعني بقت بدينة بقت أثمن مما كانت، وكنا في غزاتي قال تعالي أسابقك ونسي خرزة. قالت قال لهم تقدموا تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. يعني واحد واحد التعادل دلوقتي، واحد واحد سبقتني مرة أنا سبقتك مرة. شوف اللطف وكيف أنه كان يترفق بهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، يعني المرأة زي القارورة أرق الزجاج لو نفخت اتكسر، فتحتاج إلى رفقة، يعني تحتاج إلى رفقة في المعاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنهن عوان عندكم، يعني المرأة مأسورة، المرأة تو ما تزوجت دخلت السجن على طول. ودخلت السجن ليه؟ لأنها لا تستطيع أن تتزوج غيرك إلا إذا أفرجت عنها بالطلاق. فهي مسجونة على حسن يعني مثلا علقتها تظل طول عمرها محبوسة على حسك ولا تأخذ حريتها حتى تطلقها، فلذلك هي امرأة أسيرة. فانظر أيها النبي كيف تعامل الأسير، إنسان أسير لا حول له ولا قوة، كيف تعامله؟ لا تعامله بالكرباج ولا تعامله بالشدة، لكن عامله بالنبل. وأيضا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه المكانة لعائشة، فمرة أغضبت أظن حفصة أو صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فجاءت حفصة أو صفية أو زينب لعائشة وقالت يعني أنا على استعداد أن أهبك ليلتي وترضيه عني. أشوف يعني عارفين مكانة عائشة يعني رضي الله عنها. فبتقول عائشة، وهذا السند مقارب يعني السند القصة مقارب يعني محتمل، يعني تقول عائشة فوضعت بللت خماري بالماء ففاح عطره. تعرف العطر زي بيبقى ساكن، اول مثل ما تيجي تتوضا تبص تلاقي العطر فاح بسبب ايه السلطنة. قالت ففاح عطره فجلست بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليك يا عائشة ليس هذا بيومك. فقال ذلك فضل الله يعطيه من يشاء. وطبعا هي عاد بقى ترضيه على مين؟ على صفية او ترضيه على زينب. ولما في مسند الامام احمد سمع بعض التابعين من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فاستغرب الأمر فذهب إلى أم سلمة يسألها فقال لها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك وهو صائم؟ قالت لا. قال لها فإن عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. فهذه كانت حقيقة واقعة بأن الكل عارف مكانة عائشة رضي الله عنها، ومنهم عمر اللي هو بيقول لابنتي يعني لا يعني تغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتخلدي عائشة فلست مثل عائشة. هو يحتمل لها ويمكن أن يغفر لها، لكن ليس لك من المكانة ومن الجمال وما لعائشة رضي الله عنها. قال عمر وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، وغسان كان آخر ملك من الروم كان يهدد المسلمين، فكان المسلمون على أهبة استعدادهم لمقاتلة هذا الرجل إذا فكر أن يغزو المدينة. ففي يوم من الأيام كانت النوبة على الأنصاري، فجاء إلى دار عمر بن الخطاب وطرق الباب طرقا شديدا على غير العادة، فخرج خرج له بعض من في البيت فقال أسمى هو؟ يعني عمر موجود؟ قال فعمر فزع وخرج يجرجر إزاره كأنه كان نائم أو كان، فقال أجاء غسان؟ يعني طبعا الخط الشديد ده والدق الشديد ده، وأجاء أسمى هو؟ فين هو بسرعة؟ ده يدل عليه إن خلاص غسان وصل، هو الوحيد الذي كان يهدد المدينة. أجاء غسان؟ قال لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. وهذا يريك مدى مقياس الصحابة، يعني كان تكدر قصر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عندهم من أن يستولي غسان على المدينة، لدرجة أنه يقول أن غسان يقل المدينة ده أهول أهول بكثير، إن الرسول طلق نساءه. فعمر قال قد كنت أعلم أن ذلك يشكو أن يكون. ليه؟ لأن النشوز والهجران والكلام ده إيه أخرته؟ كل شيء له آخر، كما قال الله عز وجل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، كل نبأ له آخر يستقر عنده، وعندما يستقر سوف تعلمون. فجمع عمر رضي الله عنه ملابسه ونزل على حفصة فوجدها تبكي، قال ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فذهب عمر بن الخطاب إلى المسجد، فلما دخل المسجد وجد رهطا عند المنبر يبكي بعضهم. وانظر إلي إلى الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لو واحد منهم طلقت ابنته لا يذرف عليها دمع لأنه عيب، يا رجل يبكي على طلاق ابنته؟ هذا عيب عند العرب، ده كانوا بيدفنوهم على الحي، وكان الرجل يرجع منهم دفن العار وراجع بقى جزلان مسرور، إذا هيغضب كده ولا يبكي بالدمع الهتون لأن ابنته طلقت؟ لكنهم يبكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وتكدر خاطره. وهذا الحب الكبير هو الفارق ما بين هذا الجيل الفريد وبين كل الأجيال التي أتت بعد ذلك. قال عمر فذهبت إلى الغلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس في مشربة، يعني نفترض أن هذا المسجد والمشربة يعني باب مثل هذا ويدخل على غرفة صغيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان داخل في الغرفة وأغلق الباب وأمر رباحا الغلام وأمر رباحا هذا الغلام أنه يحفظ الباب. وفي هذا دليل على جواز أن يتخذ الحاكم حاجبا عند اللزوم، يعني الحراسة والحجاب وهؤلاء جائز استخدامهم، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لا أكونن مع النبي صلى الله عليه وسلم سائر يوم، وخرج فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل بستانا لبعض الأنصار وقال له احفظ الباب، فجاء أبو بكر فقال أبو موسى على رسلك قف، ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بالباب، قال أذن له وبشره بالجنة، فقال أبشر بالجنة وأذن له. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على بئر وقد كشف عن يعني ساقيه ودل رجليه في البئر. فجاء أبو بكر فجلس بجانبه برضو وكشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر. قال أبو موسى: فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، اللي هو أخوه شقيقه كان سابه يتوضى ويجي وراه. ليه؟ لأن هو لو جهنه برضو هيقول له إيه، دخله وخليه أبشر بالجنة، فيقوم داخل الجنة إيه على حس العملية دي. فهو نفسه أخوه يجي دلوقتي هو، عشان أول ما يقول له فلان بالباب يقول له إيه، إذن له وإيه وبشره بالجنة، يبقى أخوه دخل في قال فجاء عمر، قلت على رسلك، دخل استأذن فقال إيه إذن له وبشره بالجنة، فاتفضل أبشر بالجنة، دخل فبرضو إيه جلس بجانب أبي بكر ودل رجليه في البيت. قال ثم جاء عثمان فقلت على رسلك، ثم قال عثمان بالباب فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فبشره وقع بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان الله المستعان. ودخل عثمان فوجد إيه أن يعني ناحية البئر امتلأت، فجلس في مقابلهم ودل رجليه في البئر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم. شوف التأويل الجميل، أول الوضع اللي شايفه ده بقبورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن بجانب أبي بكر، ثم دفن عمر، ثم دفن في مقابلهم عثمان بالبقيع. فهذا فيه دلالة على جواز استخدام الإيه؟ استخدام الحاجب هذا الحديث أيضا. ولكن إذا لم تدعو ضرورة إلى ذلك فالأصل عدم اتخاذ الحاجب، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر جديد، فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري، فإن الصبر عند اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاعت لذلك، فأتت بيته فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فاعتذرت له عما صدر منها، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ رباح حاجبا على الباب، فجاء عمر فاستأذن وقال له استأذن لعمر. وفي هذا دليل على استحباب أن يسمي المرء نفسه إذا استأذن. وفي هذا حديث صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قلت أنا، فسمعته من خلف الباب يقول أنا كأنما كرهها. يقول ابن الجوزي إنما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها نوعا من الكبر، كأنما قال أنا الذي لا أحتاج إلى ذكر اسمي ولا تعريف نسبي، يعني من أنت في الناس؟ فلا بد أن يسمي. وأنا هذه هي التي أهلكت إبليس لما قال أنا خير منه، فلعل قائلا يقول في قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف لما حصل بينهم تحاور استخدم المؤمن كلمة أنا أيضا، قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طيب الرجل لأنه رجل يعني عنده طغيان قال أنا، فكيف رد عليه المؤمن وقال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فكيف استخدم المؤمن أنا؟ نقول الفرق بين استخدام المؤمن لأنا واستخدام الطاغي لأنا، أن أنا عند الرجل المتكبر هي محور الارتكاز، بحيث أنك لو فرغت كلامه من أنا لا تجد لكلامه معنى، يدور حول تمجيد نفسه ويتعالوا نجرب الكلام ده، بخلاف المؤمن قد يقول أنا عرضا لكن لا يدور عليها ولا يعتبرها كاعتبار المتكبر إياها. تعال بقى نطبق الكلام ده على الآيتين. الرجل اللي هو الذي طغى قال إيه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا، احذف أنا من الكلام واقرأ قال له صاحبه وهو يحاوره أكثر منك مالا، كلام غير مستقيم. طيب احذف انا من كلام المؤمن. فراه مستقيما قال له صاحبه وهو يحاور: ان ترني انا اقل منك، احذف انا، ان ترني اقل منك مالا وولدا. شوف الكلام ماشي مستقيم، انما ذكر انا في مقابل انا فقط، يعني ليس لها رصيد عنده مثل ما لهذه الكلمه من رصيد عند ذلك الطاغي الذي يدور حولها، كما حدث لقارون لما امره يعني وعظه قومه فطغى عليهم وبغى وقال انما اوتيته على علم عندي، انما هذا الذي جمعته بعبقريتي وذكائي وجدي وحساباتي الدقيقه. فهذا ايضا يدور حول نفسه. فلذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كره ان يقول الرجل المجهول الذي لا يعرف صاحب الدار يقول انا، انما السنه ان تعرف نفسك. ولذلك قال عمر له، قال عمر: فجئت فقلت استاذن لعمر، فسمى نفسه قال فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. وفي هذا دليل على انه ليس كل سكوت علامة رضا. وقال له ذكرتك له فصمت، هل السكوت علامة الرضا؟ لم يفهم عمر بن الخطاب ان السكوت علامة الرضا بدليل لم يدخل، انما فهم ان السكوت علامة الصدور. طيب ايه بقى حكاية السكوت علامة الرضا؟ هل الكلام ده صحيح؟ نقول نعم صحيح، ولكن في النكاح، نكاح البكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني تستأمر البكر، فقالوا يا رسول الله إن البكر تستحي، قال إذنها سكوتها. فسكوت البنت البكر علامة الرضا، فلأبيها أن يمضي العقد لمجرد سكوتها. طيب واحد يقول طيب احنا كيف نفرق بقى بين السكوت اللي هو علامة رضا والسكوت اللي هو علامة سخط؟ سخط نقول السياق، وعلماء الأصول يقولون السياق من المقيدات. السياق هو الذي يرشدك إلى المعنى. فمثلا التبسم، في رجل بيتبسم تبسم رضا ورجل بيتبسم تبسم المغضب المستهزئ. أما تبسم المغضب المستهزئ فكما في حديث كعب بن مالك الصحيحين قال: فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا حضرني بثي المهم، وبعدين ساق كلاما وقال: فدخل المسجد فجئته فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك. يبقى ده تبسم المغضب. طيب في قول سليمان عليه السلام بقى لما سمع النملة وهي بتقول ايه يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فتبسم ضاحكا. تعرف ليه جت ضاحكا؟ ليه جت ضاحكا هنا؟ ليدلك على ان هذه البسمة علامة رضا، مش لانه ملك ونملة عمالة تتكلم وتقول يا حطمكم وديكم في دار بتاعها يقوم يغضب بقى زي ما واحد ما تقول له اتق الله يقوم يشعوط. لا، تبسم ضاحكا. فكلمة ضاحكا دي أعلمتنا أن التبسم علامة رضا وأن سليمان رضي ولم يغضب من قول النمل. يبقى السياق هو الذي عرفنا أن ده علامة رضا وده علامة سكوت. كذلك الترخيم، الترخيم أنه أنك أنت تحذف بعض حروف الكلمة على سبيل إيه؟ التدليل. يعني لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب إيه؟ يدلل عائشة، فكان يقول لها يا عائش، مش يا عائشة، يا عائش. وكان يقول لأسامة بن زيد يا أسيم، يا أسيم. هذا اسمه ترخيم، والترخيم ده هو في دلالة على مزيد الحب، دلالة على مزيد الحب. يعني أذكر أنا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا مع عائشة رضي الله عنها، وحتى أريك أن السياق هو الذي